مر معنا في الدرس الماضي نواقض لا إله إلا الله، وقرأنا لكم أو ذكرنا لكم الضابط اللي ذكر الشيخ بكر أبو زيد، فمن يعطينا هذا الضابط؟ ها يا شيخ. طيب النواقض كثيرة، لكن يمكن حصرها بثلاث أنواع. نعم، اعتقادية أو قولية أو فعلية. الاعتقادية مثل إيش؟ استحلال، مثلا استحلال الزنا مثلا، هذا ناقض من نواقض الإسلام. أيضا مثل ها؟ الشك، الشك، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هنا ما نفى قيام الساعة، لكنه شك، نسأل الله العافية. فصاحبه ماذا قال له؟ قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني بمجرد الشك كفر. شيخ الضابط، الشيخ هذا ذكره بكر أبو زيد في هذا الكتاب، ليش هذا كلام الشنقيطي؟ أنا كتبت أن الكلام الشنقيطي ذكره بكر أبو زيد، هكذا كتبت. لا، لأن أعرف أنه أبو بكر أبو زيد هو الذي ذكر هذا الضابط. يعني الضابط للشيخ بكر. للشيخ بكر. مثل النقض الاعتقادي، من فرح بانتصار الكفار على المسلمين، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ناقض من أي أنواع النواقض؟ الاعتقادية. طيب النوع الثاني النواقض؟ النواقض القولية، أي مثل سب الله عز وجل. نعم، أو إنكار ما هو معلوم، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أو إنكار اليوم الآخر، أو ما أشبه ذلك. طيب النواقض العملية والفعلية، ها؟ السجود الصنم، أي نعم، الشرك عموما. نعم، غيره؟ الامتناع عن الإنقياد. ومن هو إمام الممتنعين عن القياد؟ إبليس. فإن إبليس لم يكن بينه وبين الله رسول، عشان يقول يمكن أنه صحيح أو يمكن أنه غير صحيح، لكنه لم ينقد للأمر. الكفر وإن اجتمع اختلف الشعب ويجمعه خصلتان. أحسن، إذن ماذا يكون الإيمان؟ عكس ذلك، طاعته وتصديقه فيما أخبار. نبع على هذا منه أحسنت ابن القيم في أحكام الذمة. طيب، يتعلق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أمران، ما هما؟ نعم يا أبا بدر. إثبات نبوته، والثاني يا أبو عبد الرحمن. تصديق جميع ما جاء به، يعني تصديق أخباره صلى الله عليه وسلم. نعم، وأما الاجتناب فهو الابتعاد وليس الترك فقط. وكان السلف ذكر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن يقول أحب أن يكون بيني وبين الحرام سترة من الحلال، سترة من الحلال، ولا أحرمه، ولا أحرمه. مش كيف؟ انظر كيف ابتعد، مباعدة، أي مباعدة عن الحرام. والورع هذا مشهور عند السلف، بل كانوا يتعلمونه كما يتعلمون العلم. نعم، قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع يكون فيه عشان ما يكون العمل بدعة، ها؟ ثبوت الدليل على مشروعية الفعل. الثاني هذا عبد العزيز على صفة الفعل، لأنه قد يثبت الدليل على مشروعية الفعل لكن الصفة مخالفة، كمن يصلي الظهر 5 ركعات الدليل ثابت على صلاة الظهر لكن الصفة مخالفة. إذن هو يتوقف على يا شيخ أمرين، هما إثبات مشروعية الفعل وإثبات صفة الفعل. نعم، النواقض شهادة أن محمد رسول الله يجمعها أمرا، هما يعني هذه جزء من الموضوع، احنا بدنا بل يجمعها، ثم التفريعات تدخل معه كثير. نعم يا بسام، الطاعن في شخصه هذا وألا الثاني، الطاعن في مجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لما طعنوا في شخصه في غزوة تبوك كفرهم الله مباشرة، أنهم ما طعنوا في نبوته وما جاء به، وإنما قالوا أنه بس يأكل وجباء وهم خارجون معه. إلا بالنسبة لحديث عبادة بن الصامت، جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشهادتين، لماذا قرنهما جميعا؟ ها شيخ، كيف ذلك؟ إيه ليش ما تنفك؟ لأن العبادات قائمة لا تقوم إلا باجتماع الشهادتين، الأمر والاتباع. نعم، زدنا شوي. أنه لو عبد الله سبحانه وتعالى وأفرده بصفة لم يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل منها. وأنه لو عمل بهذا وعمل بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عبد مع الله غيره، وقع بالشرك. يعني العبادات تنبني صحتها على الشهادتين معا، أي فلا تنفك أحدهما عن الأخرى. أحسنت. إذن قوله من شهد أن لا إله إلا الله كيف يكون؟ لكن معنى شهد أن لا إله إلا الله أقر قالها وأقر بها وعمل بها، أي وعارف معناها، فلا بد من ذلك. وكذلك شهادة أن محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سر الجمع بين قول عبد الله ورسوله في محمد صلى الله عليه وسلم وفي عيسى. يا أحمد، أي نعم، أي وزدنا شوي. تفضل. عبد لا يعطى أكثر حق العبودية فلا يغلى فيه كما قالت النصارى في عيسى، أي لا يغلى فيه فيرفع عن منزلته صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون يسلم من الإفراط والتفريط. نعم، قال وأن الجنة حق والنار حق. أظن هذه ما نسيناها بالدرس الماضي. الحق نقيض الباطل كما يقول أهل اللغة، الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق، وجمعه حقوق وإيش يا نايف؟ وحقاق. ومنه قول الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل، وقول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل. ومنه في التلبية لبيك حقا حقا، يعني غير باطل، لأنهم قالوا أن حقا حقا مصدر مؤكد لغيره، حقا حقا مصدر مؤكد للبيك، أي أكد به لزوم الطاعة، لأن لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة، أكدها بقوله حقا حقا. والتكرار مرتين حقا تأكيد، وزادها تأكيدا آخر فقال حقا، فأكدت كم مرة؟ مرتين. يقولون أيضا وحق الأمر أي وجب وثبت، حق الأمر أي وجب وإيش؟ وثبت. ومنه قول الحق تبارك وتعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وحق الأمر، وحق الأمر يحقه حقا أي كان منه على يقين، أي كان منه على يقين، وبلغ حقيقة الأمر، وبلغ حقيقة الأمر أي يقينه وشأنه. وتحقق عن الخبر، تحقق عنده الخبر أي صح عنده الخبر. وفي معاني أخرى غيرها، لكن نحن يعني نجتزئ ما يناسب مقام المقام عندنا. انظر تهذيب اللغة 3340 واللسان 1049. إذن ما معنى وأن الجنة حق؟ يعني أنني أوقن يقينا تاما بخلق الجنة والنار، أوقن يقينا تاما بخلق الجنة والنار ووجودهما، وأن هذه دار النعيم اللي هي الجنة، وأن تلك دار العذاب اللي هي النار، صلى الله عليه وإياكم والدينا من النار لا تفنياني أبدا. قال الله عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. نسأل الله أن ينجينا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وذريتنا من النار. قال الثمرة هو أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومر معنا كلام العلماء عن قوله على ما كان من العمل له احتمالان، هما أحسنت، والثاني عملا قليلا. أحسنت. قال الشيخ ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث طويل ذكره البخاري، بس الشيخ اجتزأ منه الشاهد، فإن عتبان كان يصلي لقومه وأنكر بصره، فإذا جاء السيل بينه وبين قومه الوادي فلا يستطيع أن يذهب، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، يعني في موضع من بيته ليصلي فيه إذا لم يستطع الذهاب إلى مسجد قومه. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له، ثم سأل سائل أين مالك، لأنه قال فثاب أناس من الدار يعني من الحي، فلم يروا مالك بالدخش، فقال أين مالك؟ فقال الرجل هو منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت لأن هذا الكلام لا يصح، فقال ألم ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الصحابي حكم يقول لأن ره مع المنافقين، فحكم من خلال ما يشاهد. لما كان حكمه غير صحيح بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال أهل اللغة الحرم بكسر الحاء المنع، الحرم بكسر الحاء المنع، والحرم بكسر الراء الممنوع، والحرم بكسر الراء الممنوع. فمعنى حرم على النار أي منع، إذن معنى حرم أي منع. قالوا ومنه سمي المحرم محرما لأنه ممنوع من محظورات الإحرام، ومنه تحريمها التكبير لأن التكبير للصلاة يمنع المصلي من الكلام والأفعال الخارجة عن الصلاة، لأن التكبير للمصلي يمنعه من الكلام والأفعال الخارجة عن الصلاة. إذن صار حرم بمعنى منع. قال فإن الله حرم على النار أي منع النار من أن تصيبه، أي منع النار من أن تصيبه. والتحريم على درجتين، التحريم على النار على درجتين. الأول تحريم مطلق كالسبعين الألف الذين حرمهم الله على النار. النوع الثاني أو الدرجة الثانية تحريم بعد أمد، أي أنه يدخل النار مدة ثم يطهر ويخرج منها، ولا يمكن يبقى بها أحد من أهل التوحيد بقاء دائما، لا يمكن هذا. قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك أيش يا بسام؟ وجه الله، يعني نطق بلسانه، نطق بلسانه بهذه الكلمة العظيمة مخلصا من قلبه، قال يبتغي. إذن هنا قيدها بشرط، بشرط الإخلاص، فقال يبتغي بها وجه الله. وما معنى يبتغي؟ قال اللحياني البغية هي الطلبة، وقال الأصمعي بغى الرجل حاجته إذا طلبه، بغى الرجل حاجته إذا طلبه، تهذيب اللغة 811. إذن يبتغي وجه الله يعني يطلب، يطلب ماذا؟ يطلب وجه الله. إذن أتى بها بشرط ماذا؟ بشرط الإخلاص. فتواطأ القلب وإيش؟ واللسان، فخرج بذلك الشرك والنفاق، لأن منافق يقولها لكن لأجل مصالح دنيوية، أما هذا اللي هو مالك بن الدخشم رضي الله عنه فإنه يقولها طالبا رضا الله وحده. هنا الكتاب هذا اسمه جامع العلوم والحكم، حققه الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف في الأزهر سابقا. وزير الأوقاف وشؤون الأزهر سابقا. المهم أن المجلد الثاني صفحة 622، أنا أريدكم تنظرون ماذا ذكر الحافظ ابن رجب حول على مثل هذه الأحاديث. 622 ذكر حديث أبي ذر الذي فيه وإن زنى وإن سرق، وذكر حديث عبادة بن الصامت أدخله الله الجنة على مكان من العمل، وذكر حديث أبي هريرة أيضا مر معنا أو مر معنا مثله، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر حديث عتبان هذا. ثم قال المراد بهذه الأحاديث العلماء لهم فيها مذاهب، العلماء لهم فيها مذاهب. المذهب الأول أن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن له شروط. أن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن له شروط. يعني لهذا السبب اللي هو التوحيد شروط، وهي الإتيان بالفرائض وموانع، وهي الاجتناب الكبائر. يعني لها شروط الإتيان بالفرائض واجتناب الكبائر. إذن من قالها وأتى بإيش؟ بشروط. ثم ذكر قصة الحسن مع الفرزدق وكلام وهب بن المنبه، وذكر المذهب الثاني قال: وقالت طائفة منهم الضحاك والزهري كان هذا قبل الفرائض والحدود. كان هذا يعني أنها لا إله إلا الله الواحد قبل أن تنزل الفرائض والحدود. قال: فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط زيدت عليها. وقال الثوري: نسختها الفرائض والحدود. ولكن ابن رجب لم يرتضي هذا القول، يقول كون يقول قبل الفرائض والحدود ليس صحيحا، لأن بعض الأحاديث جاءت متأخرة، فلم يرتضي هذا القول. مش القول الأول أن لها شروط، الثاني قبل الفرائض، لكنه ابن رجب لم يرتضي هذا القول. لماذا؟ لماذا؟ لأن في أحاديث جاءت بعد ذلك. قال: وقال الطائفة هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، بأن يقولها بإيش؟ بصدق وإخلاص. وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على المعصية. أصرار معها على معصية. في فرق بين الثالث والأول، اسمعوا الأول واسمعوا الثالث. يقول قال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن له شروط، وهو الإتيان بالفرائض واجتناب الكبائر. الثالثة قالوا: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدة بأن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على معصية. هل تجدون فرق بينهما؟ لأن كان في توضيح في ذكر الشروط. أي الأول حتى قالوا له شروط. الأول شفت عن مع ما أنه قد يقول الإنسان لا إله إلا الله وصدق وإخلاص، لكن يقع في الذنوب والصلاة إنه سبب، ولكن قد يتخلف هذا السبب لوجود ذنب منه. أما الثالث فيمنع أصلا الوقوع في النار والظهر إذا حصل قد خلص. يعني أنه في الثالث يتوب من المعاصي. لا يصر. أما في القول الأول فهو قد يموت وعنده معاصي. ويعني الفرق بينهما ليس كبيرا. ليس كبيرا. الذي يظهر والله أعلم أنه إذا قال القائل أن كلمة التوحيد مقتضية لدخول الجنة لكن بشروطها واكتفى بهذا القول أن هذا قول واضح جدا ويعني ينبي عن الاثنين جميعا والله أعلم. يقول هو متى يتحقق بعد كلمة التوحيد؟ يقول فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله، ومتى كان في القلب شيء من ذلك نقصا في التوحيد وهو نوع من الشرك الخفي. إذن هذه أنا أريد تكتبونها وتذكروننا لها في درس قادم إن شاء الله تعالى. إذن سنمر بدرس يتكلم عن هذا، فأريدكم تقولون الكلام ابن رجب يناسب لهذا الموضوع. اكتبوا يعني متى يتحقق معنى كلمة التوحيد. يقول بعد كلام سبق فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله. ولا على إرادة ما يريده ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان نقصا في التوحيد وهو نوع من الشرك الخفي. جامع العلوم والحكم 2625 و626. ثم ذكر الشيخ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا، يعني من حرص موسى نبي الله موسى عليه السلام على التعلم أنه ذهب إلى الخضر يريد أن يتعلم منه، ولم يكتفي بذلك بل بدأ يسأل ربه أن يعلمه شيئا. هنا نكرة تفيد العموم، يعني أي شيء تريد يا ربي أن تختصني به فأنت العالم، فرد العلم إلى أهله. أذكرك يعني أثني عليك وأعظمك به، وأدعوك به أي أسألك به حاجتي. إذن هو يريد به أمري، هذا الطلب يريد به أمري. الأمر الأول أمر خاص بالثناء، يعني يريد أمر خاص أثني عليك به، لا يثني عليك به إلا أنت. الأمر الثاني أمر خاص بالدعاء وسؤال الحاجة، كأن يكون اسما من أسمائه مثلا، وبهذا تكمل العبادة، لأن الدعاء قسمين: دعاء عبادة وثناء، ودعاء مسألة وطلب. فقال الله عز وجل له يا موسى قل لا إله إلا الله، يعني معناه أن هذا أعظم شيء تذكرني به هو لا إله إلا الله، تذكرني به وتدعوني به هو لا إله إلا الله. موسى عليه السلام يعرف قدر هذه الكلمة لكنه يريد شيئا خاصا. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، ويقصد عباده عباده ايش؟ المؤمنين الموحدين. كل عبادك يقولون هذا، يعني فليس هناك أفضل من هذه الكلمة، كأن الله يقول له فليس هناك أفضل من هذه الكلمة، فلا ينبغي أن تختص بشيء دونها. قال يا موسى، ثم قال الله عز وجل له مبينا عظمتها، يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيرك، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يدل على عظمة هذه الكلمة. يعني تخيل الكفة التي فيها السماوات والأرض، ما حجمها؟ لا يعلم بذلك إلا الله عز وجل. والكفة الأخرى فيها لا إله إلا الله فترجح بها كلها. يقول شيخنا الله يغفر له الشيخ العثيمين، يقول لا إله إلا الله ثناء، لا إله إلا الله ثناء. والمثنى عليه، من هو المثنى عليه بها؟ هو الله. أعظم من الثناء، أعظم من الثناء، القول المفيد 176. ولهذا صارت هي أعظم ما يذكر الإنسان به ربه. ولهذا يعني بعضهم يرى أن التحميد أفضل، وبعضهم يرى أن التهليل أفضل، يعني قول لا إله إلا الله. لماذا؟ عللوا، قالوا التهليل أفضل من غيره. لماذا؟ قالوا لأنها تنفي الكبر والشرك، وعليها يقاتل الخلق. انظر التمهيد لابن عبد البر 6:42، تنفي الكبر والشرك وعليها يقاتل الخلق. التمهيد لابن عبد البر 6:42، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله. قوله صلى الله عليه وسلم مالت بهن لا إله إلا الله، ما معناها؟ يعني رجحت. إذن هذا يدل على عظيم فضلها. كيف ترجح بالسماوات كلها وما فيها من الملائكة وما فيها من المخلوقات العظيمة، والأرض وما فيها من المخلوقات العظيمة، ترجح بها هذه الكلمة؟ إذن هذا يدل على عظيم فضلها لمن أتى بشروطها. ثم ذكر حديث الترمذي أن الله يقول يا ابن آدم، المخاطب هو كل الإنس، والجن داخلين في الخطاب، والجن داخلون في الخطاب. يقول لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ما يقارب ملأها، ما يقارب ملأ الأرض، ذنوب خطايا، يعني ذنوب ومعاصي لكنها دون الشرك. ولهذا قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن معناه أن الخطايا يا سالم، معناه الخطايا كلها دون الشرك. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أدركتك المنية وأنت موحد، أي أنك مت على التوحيد. ما هو الشرك؟ من أجمل من عرف الشرك شيخ الإسلام، فقال هو صرف شيء مما يختص الله به لغيره. وشيئا هنا نكر في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ تفيد عموم الشرك كبيره وصغيره. طيب ما هي الثمرة؟ لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا يدل على فضيلة كلمة التوحيد، وهي محو من فضائله محو الذنوب. ولهذا قال لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني مساوي للذنوب الذي أتيت به. فحسنة التوحيد لا يقاومها شيء. لكن شيخ الإسلام هنا في المنهاج، منهاج السنة النبوية 8 صفحة 218 يشرح هذا فيقول: هو يتكلم عن تغفر مغفرة الذنوب والكبيرة وكيف يتقبل الله من المتقين، لكن وصل إلى أن قال صفحة 218، ودي نسمع كلامه يا شباب يعني يفيدنا في شرح هذا الحديث. يقول: فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم، فالسعيد منهم من يكتب له نصفها. السعيد يا همام، يقول شيخ الإسلام، من يكتب له نصفها، لأن الإنسان عنده التقصير الكثير كما ورد في الحديث، منهم من يكتب له عشره، والنفس والخطرات تشغل الإنسان، نسأل الله أن يتوب علينا ويهدينا. قال: وهم يفعلون السيئات كثيرا، فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء، وبما يقبل من الجمعة شيء، وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر، وكذلك سائر الأعمال، وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، قد تقدر وقد لا تقدر بحسب قوتها وضعفها، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة. المشهور عند الناس أن المحو خاص بإيش؟ بالصغائر. شيخ الإسلام في أكثر من موضع يرجح، حتى في كتاب الإيمان يرجح أن الأحاديث اللي وردت في محو الكبائر كلها فرائض، أما غير الفرائض فورد المحو بها للكبائر من دون اشتراط. فيرى شيخ الإسلام أن التكفير يكون للصغائر ويكون للكبائر. قال: ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة، والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه. انتبهوا لها النقطة هذه، هذه اللي نحن أتينا بكتاب من أجلها. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إيش؟ إخلاصه وعبوديته لله. اكتبوا هذه يا شباب: والنوع الواحد من العمل، والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر. اقرأ لي كتبت يا أبو بسام. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر. أي كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة قدر الكف، أو فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. اكتب عند بعد: فيغفر الله له به كبائر، مثل صاحب البطاقة. اكتب مثل صاحب البطاقة، ثم اكتب تعليق شيخ الإسلام عليه. فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق، فهذه حال ايش يا ابو عبد الرحمن؟ كما قالها هذا الشخص، كما قالها هذا الشخص. وإلا فأهل الكبائر، وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار، الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. ولم يترجح، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم، ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة، كما ترجح قول صاحب البطاقة. ثم ذكر مثالا آخر قال: وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وفي لفظ في الصحيحين: إن امرأة بغية رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها يعني خفها فسقته به فغفر لها. وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال: اكتب ومثال البغي من بني إسرائيل ومثال الذي أزاح الغصن عن طريق المسلمين، ثم اسمعوا ماذا قال. قال: فهذه سقت الكلب بإيمان. اكتب يعني في طول شوي لكن اكتبوه. فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر له. فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها. وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر له. إذن صارت هناك شيء معين قوى هذا العمل وهو الإيمان الخالص. قال: وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق، وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك، فعله إذ ذاك بإيمان خالص، فعله إذ ذاك بإيش؟ بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه، وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك. فإن الأعمال، فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص. ثم زاد تعليقا فقال: وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له، قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا، والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به، لكن يناله تقوى القلوب. وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا، ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب، وما في القلوب يتفاضل، لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله. عرف الإنسان أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق ولم يضرب بعضه ببعض، واستمر عليه يتكلم عليه رحمة الله. يعني يذكر لماذا المنفقين في أول الإسلام أفضل من المنفقين ما بعد ذلك، يعني يذكر قوة إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاه. لأنه يعني ما كان عندهم، اللي ينفق هو في مكة ما كان عندهم مغريات. هذا من صفحة كم؟ إلى 222. إذن صارت المسألة وش تعود عليه؟ على ما في القلب، على ما في القلب من الإيمان والإخلاص. نعم. المؤلف ذكر في هذا الكتاب، في هذا الباب، خمس فضائل من فضائل كلمة التوحيد. ذكر منها الأمن والاهتداء، وذكر منها دخول الجنة، وذكر منها تحريم الموحد على النار، وذكر منها ثقلها في الميزان، وذكر منها إحراقها للذنوب وغفران الذنوب فيها. ننتقل إلى المسائل. تقرأ لنا يا أبو بسام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله. نعم، لأنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن سعة فضله أن يدخله الجنة ولو عنده ذنوب. لماذا؟ لما عنده من حسنة التوحيد التي قد محت الشرك. نعم. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله، لقوله: مالت بهن لا إله إلا الله، فرجحت بجميع المخلوقات. نعم. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب، لقوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. وكلام شيخ الإسلام والنماذج يدل على هذا. نعم. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. ما هي الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأن المقصود بالظلم هو الشرك. نعم. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. أي تأمل الخمسة. تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهي الشهادة، وأن محمد عبد الله ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق. نعم. السادسة: أنك إذا جمعت، وهذه كلها من أصول التوحيد. نعم. السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. أي يعني يقصد الذين غرهم المذهب الإرجاء، فصاروا يقولون: من قال لا إله إلا الله ولو عبد أصحاب القبور فإنه لا يشرك. معنى هذا أنك إذا جمعت بينها دل على أنه يجب اعتقاد معناها والعمل بمقتضى. نعم. السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله، الإخلاص. يعني معناه: فمن لم يكن كذلك لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم. التاسعة. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. إذن الخلل أين هو؟ ها؟ في الإخلاص واليقين الذي في القلب. نعم. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. أي لأن في القرآن ما ورد أن الأرضين سبع، قال ومن الأرض مثلهن. نعم. الحادية، لكن نص أنها سبع لا يوجد إلا في السنة. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا لقوله وعامرهن غيري. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. بعض النسخ خلافا للمعطلة، هذا لعله أقرب للصواب، لعله يكون أولى. الصفات أخذها من قوله يبتغي بذلك وجه الله، يعني إثبات الوجه لله عز وجل. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك. أنه ترك الشرك هو بني على كلام المكتوب ليس قولها باللسان. أيه. أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أيه. لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، فمن ابتغى وجه الله فهو مخلص، والإخلاص لا يجتمع مع الشرك أبدا، إما أن يكون مخلصا وإما أن يكون مشركا. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. اي نعم. دفع للإفراط وإيش؟ التفريط. والتفريط. وكما مر معنا أن عيسى ولي به أكثر من الأنبياء كلهم، فلذلك ذكره معه صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يفعل الناس به كما فعلوا مع عيسى عليه السلام. نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، يعني لأنه ليس له أب وإنما أوجد بالكلمة، قال له الله كن فكان، فروح منه يعني مخلوقة، الله هو الذي خلقها وأوجدها. وذكر الإمام أحمد لما احتجوا عليه قالوا روح منه يعني أنها من الله، قال طيب ما تقولون في قوله هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه وهذه من باب واحد. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وجه. الوجه الثاني أنه جعلها شرطا مع الشهادتين، جعل الإيمان بالجنة والنار شرطا مع الشهادتين. نعم. الثامنة عشرة. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، يعني أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن كان خلط عملا صالحا بآخر سيئا. نعم. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. وش الدليل؟ رجع. أي في كفة، قوله في كفة. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. أيه. قال قوله يبتغي بذلك وجه الله، فنثبت صفة الوجه كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وهو من صفات الذات لله سبحانه جل وعلا، ومر معنا في الواسطية أدلة ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.